تفضل يا أخي محمد من السعودية، سؤالك. شيخ عندي سؤال واحد بس. تفضل. يجوز إنزال الملك قسطاً؟ أوضح سؤالك، يجوز؟ هل هو يجوز إنزال الملك قسطاً؟ غضاً؟ إيه. كيف غضاً؟ يعني بالقصد مو بكذا. قصداً يعني. إيه قصداً. إيه نعم. طيب فيما يتعلق بسؤال الأخ محمد، هل يجوز إنزال المني قصدا؟ إذا كان الإنزال فيما أحل الله تعالى من الأزواج وملك اليمين وهو موجود الآن، لكن إذا كان فيما أحل الله فلا حرج على أي صفة كان. يقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإنزال المني على غير هذا الوجه الذي ذكره الله تعالى وحده وبينه ووضحه فإنه لا يجوز، ولذلك يجب على المؤمن أن يحفظ نفسه من سبل الشيطان. هل الاستمناء يدخل فيما جاء النص عليه في قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون؟ جماعة من أهل العلم وهم الجمهور يرون أن هذا داخل في ما نهى الله تعالى عنه، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجوز ذلك ولا يدخل فيما نهى الله تعالى عنه، لأنه ليس بدرجة اتيان ما ملكت اليمين أو الزوجة، يعني هو ليس استمتاع مع طرف آخر إنما استمتاع منفرد. والذي يظهر في هذه المسألة أنه إذا كان هناك حاجة ويخشى الإنسان أن يقع في محرم أو أنه يلحقه عنت وضيق وألم شديد بترك الإنزال، فإنه يجوز له أن ينزل المني بالاستمناء دفعا لهذه المضرة ودفعا لهذا العنت، هذا مع وجوب العناية بالأسباب الشرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة المالية والبدنية على النكاح، فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا يبين أن الصوم وسيلة من الوسائل التي يحفظ بها الإنسان نفسه من المحرمات، لكن إذا كان الإنسان لا ينفع معه مثل هذا وجرب وسائل وطرق لتخفيف الشهوة ولم يستطع، وهناك معاناة وعنت ومشقة، حتى أن بعض الذين يسألون يقول: إني أتقلب الليل أبكي، وكذلك سواء من الرجال أو النساء، فعند ذلك لا بأس بهذا الطريق تخفيفا، على أنه ينبغي أن لا يسرف الإنسان وأن يقدر الحاجة بقدرها وأن لا يستدعي الصور التي تثيره، وأن يبعد عن أسباب الإثارة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. مثلا ذاك الشاب أو تلك الفتاة التي تقبل على القنوات الإباحية أو المواقع الانحلالية، ثم بعد ذلك يقول: أن أشكو الشهوة وأريد أن أفرغها بطريق كذا وبطريق كذا، هذا نقول: يداك أوكت وفك نفق، لن ينفع معك مهما فعلت من وسائل التخفيف ووسائل التسكين لهذه الشهوة، لكن ينبغي الإنسان أن يعيش حياته الطبيعية وأن يبعد عن أسباب الإثارة ما استطاع، لا سيما إذا لم يكن قد يسر الله تعالى له سبيلا مباحا لتفريغ هذه الشهوة. ثم إذا ابتلي بشهوة زائدة تقلقه وتقض مضجعة ولا سبيل له للسكون والراحة إلا بهذا الفعل، وإلا فإنه سيقع في محرم أو يعيش في نوع من الضنك النفسي والضيق القلبي، عند ذلك إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، فاتقوا الله ما استطعتم، يجب على المؤمن أن يراقب الله تعالى في ذلك.